اللهم أنت خلقتنا ولم نك شيئا، ثم بعثت إلينا رسولا رحمة منك لنا وفضلا منك علينا، فهديتنا وكنا ضلالا، وحببت إلينا الإيمان وكثرتنا وكنا قليلا، وجمعتنا وكنا أشتاتا، وقويتنا وكنا ضعافا. اللهم اجعلنا من أعظم عبادك نصيبا عندك في كل خير تقسمه، ونورا تهدي به، ورحمة تنشرها، ورزقا تبسطه، وضرا تكشفه، وبلاء ترفعه، وفتنة تصرفها. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم من عتقائك من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم تعطف علينا برحمتك، وجد علينا برحمتك، فأنت الشفيق الرفيق، ومن لجأ إليك فقد استمسك بالعروة الوثقى والركن الركين. اللهم أغننا بغناك، وأوسع علينا في عطائك، واشفنا بشفائك، ولا تبعدنا من سلامتك. اللهم لك الحمد كله، وبيدك الأمر كله، ومنك الخير كله. اللهم ألهمنا الشكر على ما أعطيتنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، واستر عيوبنا، ولا تفضحنا، إنك أرحم الراحمين. اللهم وبفضلك ومنك نجنا من عقابك، وأجرنا من عذابك، ولا تردنا عن بابك. اللهم أنت نور السماوات والأرض، قد استضاء بنورك أهل سماواتك وأرضك. نسألك يا ربي أن تجعل لنا نورا في أسماعنا وفي أبصارنا وفي ألسنتنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن أمامنا ومن خلفنا ومن فوقنا ومن تحتنا، وأن تعطينا نورا وأن تجعل لنا نورا. اللهم أنت رب العرش العظيم، بعظمتك يا رب استعنا، بعظمتك يا رب استعنا، فارحمنا والحقنا بدرجة الصالحين. اللهم هؤلاء وفودك أتوك من كل مكان، طالبين رضاك، طالبين مغفرتك، طالبين رحمتك. اللهم لا تردهم خائبين، اللهم لا تردهم خائبين، اللهم ردهم مجبوري الخاطر. اللهم اغفر ذنوبهم وتجاوز عن سيئاتهم، إنك على كل شيء قدير. نسألك يا ربي أن تهون علينا الموت وسكراته، وأن تحيينا حياة طيبة، وتتوفنا مع الأبرار. اللهم يا قيوم، أنت القائم على كل نفس بما كسبت، والمقيم بكل شيء، جعلنا يا ربي ممن يطيعونك في رمضان وفي غير رمضان، ويقومون بحقك. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح